يا من بقرآن الإله قد اشتغل وبآيه في كل يوم يرتحل، يا من تسامت نفسه عن كل ما قد يوقع الإنسان في أمر سفل، يا من تدثر بالكتاب وآيه وتجاوزت آماله ما قد أفل، إني أراك مرتلا ومجودا مثل الحمام إذا ترى نما أو زجل، يا من بقرآن الإله قد اشتغل وبآيه في كل يوم يرتحل، يا من تسامت نفسه عن كل ما قد يوقع الإنسان في أمر سفل، يا من تدثر بالكتاب وآيه وتجاوزت آماله ما قد أفل، إني أراك مرتلا ومجودا مثل الحمام إذا ترنم أو زجل، متغنيا بالذكر ليس بغيره، لا لن يصيبك من فتور أو ملل، فتدبر الفرقان ولتعمل به فلنعم تصديق الكلام به العمل، يا قارئ فضيلة ما حازها من قبل أصحاب الملل، إن كان غيرك عاكفا في غيه وبعينه كل الحرام قد اكتمل، فلا أنت في كنف الإله وحفظه يحميك رب العالمين عن الزلل، إني لا أقسم بالعظيم وعلمه أن القرآن لخير دستور نزل، فلا أنت في كنف الإله وحفظه يحميك رب العالمين عن الزلل، إني لا أقسم بالعظيم وعلمه أن القرآن لخير دستور نزل، والله أرجو أن أراك بحفظه في جنة الفردوس في خير الحلل، ثم الصلاة على النبي وصحبه فهم الجهابذة الفطاحلة الأول، يا من بقرآن الإله قد اشتغل وبآيه في كل يوم يرتحل، يا من تسامت نفسه عن كل ما قد يوقع الإنسان في أمر سفل، يا من تدثر بالكتاب وآيه وتجاوزت آماله ما قد أفل، إني أراك مرتلا ومجودا مثل الحمام إذا ترنم أو زجل، يا من بقرآن الإله قد اشتغل وبآيه في كل يوم يرتحل، يا من تسلمت نفسه قد اشتغل قد يوقع وبآيه في كل يوم يرتحل، يا من تسامت نفسه عن كل ما قد يوقع الإنسان وتجاوزت آماله ما قد أفل، إني أراك مرتلا ومجودا مثل الحمام إذا ترنم أو زجل، يا من بقرآن الإله قد اشتغل وبآيه في كل يوم يرتحل، يا من تسامت نفسه عن كل ما قد يوقع الإنسان في أمر سفل.